صلاة الاستخارة ففيها حديث جابر بن عبد الله الذي رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا يقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن فيقول إذا هم أحدكم بالأمر يريد أن يفعله فليركع ركعتين من دون الفريضة يعني يصلي ركعتين ليست صلاة فريضة فجر لا يصلي ركعتين نافلة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويذكر الأمر الذي يريده فيقول إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة إن كنت تعلم أن شرائي للبيت الفلاني إن كنت تعلم أن سفري إلى كذا إن كنت تعلم أن وظيفتي في المكان الفلاني أن دراستي في التخصص الفلاني إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فأبعده عني وأبعدني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به يدعو بهذا الدعاء بعد نهاية التشهد قبل أن يسلم لما يقول إنك حميد مجيد يدعو به أو يدعو به بعد صلاته ولا بأس أن يمسكه من ورقة.